زنيت انا عرسين ايك انو تزنيت هاتي ويت العقل صافي تجليت هاتي ويت العقل صافي تزنيت والحنا وجهانك ايت غميت هدر نسين ورهلي تجليت يغيد ريت عد إخور تزيد يغيد ريت عد إخور تزيد تأسانت قاسي غط نتي تبيت تأسانت قاسي غط نتي تبيت Oh,